تفسير الآية 68 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. أي هذه أسئلة في هذه الآية الكريمة والآيتين بعدها لبيان أسباب إعراضهم وبالتالي عذابهم الذي سبق ذكره في الآيات السابقة، كما أنها للذم الشديد وللرفض وللتعجب من حالهم السيء التعيس وللنهي والمنع حتى لا يتشبه بهم أحد فيتعس مثلهم، وأيضا للتشجيع على التدبر، حيث لفظ أفلم من معانيه أنه يفيد الحظ والحث، لعل أمثال هؤلاء يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين. أي فهل لم يتدبروا أي يتعقلوا القول أي القرآن العظيم؟ فإنهم لو تدبروا أي تفكروا فيه بتعمق وبصدق وعدل بلا انحياز لعلموا ولتأكدوا حتما أنه حق وصدق وخير ولمصلحتهم ولإسعادهم تماما في دنياهم وأخراهم، ولآمنوا وعملوا به ولم يكفروا، ولكنهم أعرضوا عنه بسبب إغلاقهم لعقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 82 من سورة النساء، قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لمزيد من الشرح والتفصيل، قوله تعالى: أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، أي هذا هو السبب الثاني لإعراضهم وبالتالي لعذابهم بعد الأول الذي هو عدم تدبرهم القرآن الكريم وتكذيبهم به وعدم عملهم بأخلاقه، وهو تكذيبهم لإرسال الله تعالى لرسل وكتب فيها إسلام، وهو أمر يدعون كذبا وزورا عدم معرفتهم به لعدم حدوثه قبلهم، وفي هذا مزيد من الذم لهم لمزيد من إفاقتهم. أي هل لم يتدبروا القول أو هل وصلهم دين من خلال رسول وكتاب لم يصل آباءهم السابقين ولذلك أنكروه وأعرضوا عنه؟ فلقد جاء رسل في السابق لآبائهم وأجدادهم ومعهم كتب فيها دين الإسلام بما يناسب كل عصر، كما هي سنة الله تعالى دائما في الناس ألا يتركهم يضيعون، فآمن البعض فسعدوا وكفر البعض فتعسوا وهلكوا، وهم يعرفون ذلك ويشتهر بينهم ويتناقلون كأخبار الرسل الكرام نوح وإبراهيم وموسى وعيسى مع أقوامهم، فهل لا يدعوهم ذلك إلى تصديق رسولهم الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، إنهم بالقطع قد سمعوا وعلموا وتناقلوا فيما بينهم أخبار رسل سابقين وكتب سابقة مثل التوراة مع موسى صلى الله عليه وسلم، والإنجيل مع عيسى صلى الله عليه وسلم، فلماذا إذن ينكرون أي يكذبون ويرفضون القرآن العظيم الذي مع محمد صلى الله عليه وسلم، والذي لم يخالف كل الكتب السابقة التي أتت آباءهم الأولين، والتي قد جاءت بشيء واحد وهو عبادة الله تعالى وحده واتباع الإسلام، ولكنهم قطعا كاذبون معاندون؟